فرحة بعينين وعروس تدي أميرة وإيديها بإيدين ضحكة حلوة منك والفرحة بعينين وعروس تدي أميرة وإيديها بإيدين قمر ميلالي يا سلام عريسنا بينا بدر الليالي بالتمام وبإيده حنا قمر ميلالي يا سلام عريسنا بينا بدر الليالي بالتمام وبإيده حنا وبأحلى صحبة يا صاحبي جينا نهني الضحكة حلوة منا والفرحة بعينيني وعروستك دي أميرة من غير احلى الحبايب الليله تبقى ازاي قولوا له للي غايب يا ريته يبقى معاي من غير احلى الحبايب الليله تبقى ازاي قولوا له للي غايب يا ريته يبقى معاي قولوا للي بنحبه يحضر يفرح قلبه قولوا للي قولوا للي بنحبه يحضر يفرح قلبه الضحكة حلوة منا الضحكة حلوة منا والفرحة بعينيك وعروستك دي أميرة وإيديها بإيديك الحلو غالي عليا وغلوته من زمان عريسنا يا عينيا اهو اني الاوان الحلو غالي عليا وغلوته من زمان عريسنا يا عينيا اهو اني الاوان تفرح والليله ليلتك نلت المراد يا بختك تفرح والليله ليلتك نلت المراد يا بختك تفرح والليلة ليلتك نلت المراد يا بختك الضحكة حلوة منك الضحكة حلوة منك والفرحة بعينيك